يقول هل تشرع بيعة ولي الأمر كما هو حاصل الآن في بلادنا مثل ذلك؟ نعم تشرع، فقد فعله معاوية رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وكبار التابعين وأقروا على ذلك وجرى به الأمر، والمقصود حفظ نظام الولاية لئلا يختل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.